السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. وقد علمتم سر اختيارنا لهذه الليلة، وهو من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك ورغبنا في ذلك وخوفنا أيضا من ذلك. هل تذكرون عندما كان على المنبر يخطب الناس ويقطع خطبته ويقول آمين آمين آمين، ويواصل خطبته ويسأل، فيقول أتاني جبريل وقال لي أراغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه، فقل آمين. فقلت آمين. وقد أمرنا بالصلاة عليه وواعدنا بالأجر والمثوبة. تدون أن من صلى عليه مرة صلى الله تعالى عليه بعشرة، الحسنة بعشرة أمثالها. وقال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. والحمد لله، قد أخذ المؤمنون والمؤمنات بهذه التوجيهات النبوية، فكان لكل واحد ورد لا يقل على 300 من يوم الجمعة وليلتها، لأن قوله أكثر، قالت العلماء حد الكثرة في هذا الباب 300. فصلوا عليه وسلموا هذه الليلة وغدا إن شاء الله تعالى إلى غروب الشمس. وها نحن مع هذا الباب، والكتاب كتاب الأنبياء، وانتهى بنا الشيخ إلى باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وأولاد إسرائيل بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، فقيل فيهم بنو إسرائيل، وإن شئت قلت أولاد إسرائيل، والكل صالح. وإسرائيل كعبد الله أو عبد الرحمن على طريقة جبريل وميكائيل، هذه الكلمة الأخيرة بمعنى الله جل جلاله وعظم سلطانه. وها نحن مع قول الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار التابعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن؟ والاستفهام للإنكار عليهم، فمن إذن؟ هذا الحديث آية من آيات النبوة المحمدية. كيف تلك الأمة التي بلغت عنان السماء وسادت الأرض وقادت البشرية 300 سنة تهبط وتصبح تجري وراء الهابطين وتقتدي بهم؟ لا إله إلا وتم بالحرف الواحد. وليس معنى هذا أنه يشجعنا على متابعتهم والسير في ركابهم، لا والله، ولكن يحذرنا. كل جيل يحذر الجيل الذي بعده حتى تسلم الملايين من هذه الأمة من هذه التبعية والذيلية المقيتة. إذن قوله لتتبعنا، هذه لام ماذا؟ لام الأمر موطئ للقسم. لتتبعنا سنن من قبلكم، والسنن الطريق المسنون للمعبور عليه والمشي فوقه. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، ما فيه تخلف أبدا وراءهم، وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب. والضب حيوان معروف يصيده الأبناء في البر ولحمه لذيذ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله واعتذر، قال لم يكن بأرض قومي، ما كان يوجد حول مكة، وأكله حلال وطيب. ولما ذكر جحر الضب فقط؟ بعضهم يقول لأن الضب هذا قاضي البهائم، لو سئلت عن قاضي البهائم ما هو؟ قل الضب. ولا أدري لما أصبح قاضيهم. ذكر هذا الحافظ بن حجر وغيره. ولكن المقصود ما هو الضب؟ الجحر الضيق الذي لا يتسع لشيء، الوسخ غير نظيف، ما هو كبعض الجحور. وهنا لطيفة من لطائف الدرس، خاطب خطيب بمدينة وجدة من المملكة المغربية على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، وفسر لهم الحديث بأن هذا الجحر الضيق الوسخ هو هذا البنطلون الطويل، ففرحنا بهذا التوجيه وصرنا. والله أيام كنا في علونا وكانوا تحتنا هابطين، والله ما يلبس مؤمن هذا البنطلون ولا يرضى به. لما هبطنا إلى الأرض بعد أن عملوا كل الوسائل لإهباطنا وهبطنا بأيديهم وأرجلهم، إذن أصبحنا تابعين، تابعين بل نعتز باتباعهم والمشي وراءهم. حتى هذا السروال الأسود المظلم الضيق يدخل فيه المؤمن. وإلى عهد قريب الجيش العثماني سراويله عريضة، تبهتم؟ رأيناه بأعيننا، لكن لتمضي هذه السنة دخلنا في جحر ضب دخلوه قبلنا. فهمتم؟ هذه من جملة المتابعات. في صور أخرى أسألكم بالله، دعني من الأحداث، أين الشيوخ ماتوا؟ هل كان المسلم يرضى أن تشاهد زوجته فحلا يتكلم أمامها أو يغني أو ممكن؟ والله ما يقبل، ويرضى أن يموت ولا يفعل هذا. إذن الآن آلات التلفاز والفيديو في بيوت المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، حتى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، النساء والبنات والفتيات والفتيان والشبان يشاهدون راقصة مغنية لاعبة، لاعب راقص ضاحك وهم يضحكون كأن قلوبهم ماتت. هذا قلدنا فيه اليهود والنصارى، هم الذين بدأوا به وورثوه فينا ولا لا؟ وهكذا. وليس هناك حاجة إلى الإطالة، إن كنت عبد الله أراجع تاريخ نبيك وسلوك أصحابه واثبت، لا تحلق لحيتك، لا تكشف وجه امرأتك، لا تدمجها في وظيفة مع رجال، لا تطلب لها وظيفة تنسيها ربها وتضيع منزلتها مع زوجها ومكانتها بين أولادها. ما توظف نساء المؤمنين إلا تقليدا للكافرين فقط، مع أن الآن النصرانيات واليهوديات يوجد منهن من تبكي بالدموع، أضعت حياتي ومزقتها بهذه الوظيفة، تجري قبل الساعة الثامنة إلى الوظيفة، تقضي وظيفتها وتعود تجري إلى بيتها تستريح ساعة وتعود إلى الوظيفة. أية مرأة بقيت هذه؟ شغيلة عاملة صعلوكة، وهي تدخر الآلاف وعشرات الآلاف، ماذا تصنع بها؟ إذن من أراد أن ينجو فباب الله مفتوح. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، حتى الأكل قلبناهم، أصبح أكثر المسلمين يأكلون بشمائلهم. تبهتم؟ ادخلوا إلى فندق من فنادق الأفراح وشاهدوا كيف يأكل إخوانكم، المائدة طويلة وهم وقوف يأكلون واقفين ويصفرون ويدخنون كاليهود والنصارى. وما زلنا، وسبب ذلك هو بعدنا عن نور الله والحكمة المحمدية، هذا هو السر. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إبراهيم وإسماعيل ربهما تعالى وهما يبنيان الكعبة أن يجعل في ذرية إسماعيل من يعلم الكتاب والحكمة. ومضت قرون واستجاب الله وبعث في أولاد إسماعيل العدنانيين محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم، لا مجرد تعلم الكتاب والسنة بل والتزكية. وهذا معناه أنه ينبغي أن نجلس في حجور الصالحين وأن نتربى بين أيديهم، كلما لاحظوا عيبا بينوه، كلما شاهدوا نقصا عرفوا به ودعوا إلى تطهيره وإصلاحه حتى ينمو ذلك العبد على الصلاح. أما هذا التعليم وهذه المدارس بدون تزكية تعليم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وامتن الله تعالى بهذه المنة علينا وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو الواقع. إذا أراد أهل إقليم بلها أهل قرية أن يراجعوا تاريخ النور والهداية الإلهية فقط يلتزموا بأن يحضروا ليليا طول العام في مسجدهم الجامع، النساء وراء ستار والأطفال دونهن والفحول أمام الكل، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة ليلة آية وليلة حديث وطول العام، وهم يعلمون ويعملون ويزكون أنفسهم ويزكيها ببيان ما ينبغي أن يأتوه أو يذروه ويتركوه. عام عامين ثلاثة عاد التاريخ النبوي إليهم، تدخل القرية لا تشاهد منكرا وتعيش 40 يوما بل سنة ما تسمع حادثة شر أبا، قلوب طاهرة، آداب سامية، أخوة كاملة، لا شح ولا بخل ولا إسراف ولا تبذير ولا تطلع إلى الشهوات الهابطة، ولكن إيمان وصلاح. إن شئتم أقسمت لكم بالله على أنها سنن لا تتبدل. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. إذن العمل والعلم بكتاب والحكمة لن تتخلف هذه السنة، لا بد وأن تزكي النفس وتطهر العقول والأخلاق والآداب، ما تتخلف. عرف هذا العدو الثالوث الأسود من قرون من 1000 سنة فاستطاع أن يبعد أمة الإسلام عن مصدر عزها وكمالها. القرآن نور الله لا يقرأ إلا على الموت وليالي الموت، صح ولا لا؟ القرآن يقرأ على الموتى، قال الله هذا، قال اقرأ على الموتى، ماذا قال؟ لينذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا. والسنة تقال البركة، ماذا بقي؟ هبطت هذه الأمة فأذلها الله وسخرها للشرق والغرب واستعمرت وديست حتى هبطت تمام الهبوط، رافع الغرب أرجله عنها وتركها ضائعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل من طريق للنجاة؟ والله إلا هذا الكتاب والحكمة والصدق في قبول ذلك وتزكية النفس وتطهيرها. لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية ولا عبد الله أمة الله يتلقى الكتاب والحكمة. أنا أقول جربوا في قرية من القرى هل يتخلف هذا؟ بلاد واسعة من أندونيسيا إلى موريتانيا أهل القرية يعزمون على تحقيق هذه، وكم من مرة نقول لو حصل هذا لحاججناهم زرناهم كالحج لنشاهد آثار الكتاب والحكمة. إلى الآن كم سنة ونحن نبكي ما في من يجرب أبدا. إذن وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن إذن؟ متى اتبعناهم؟ لما أبعدوا روح الحياة عنا وأنوارها وأصبحنا كمثلهم إذن غلبونا وجرينا وراءهم حتى فحولنا حلقوا وجوههم، وحتى نساؤنا المرأة التي كانت إذا سقط خمارها تقع الأرض تصرخ كالميتة الآن تخرج كاشفة عن كل شيء متفجحة. قال الشيخ وحدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال ذكروا النار والناقوس، ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. في الكلام اختصار، قال ذكروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في جلسة وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما هاجر الحبيب إلى المدينة ومضت سنة والصلاة مفروضة في مكة وكثر المؤمنون والمؤمنات في السنة الأولى ممكن ثلث المدينة دخلوا في رحمة الله، إذن كيف يعلمون إخوانهم بدخول وقت الصلاة؟ لا ساعة ولا فكانوا فقط يتحينون الوقت ويحضرونه ويأتون المسجد، فاجتمعوا يوما يفكرون كيف نخرج من هذه، فذكر من ذكر منهم الناقوس هكذا، لا ذكروا النار، النار يشعلونها فوق جبل أو فوق سطح تتأجج يشاهدها الناس يعرفون دخول الوقت وخاصة المغرب والعشاء والصبح، وهذا كان يستعمل أيضا في الحرب وفي غيرها. لكن الرسول قال لا، النار نار المجوس، فكيف نقتدي بالمجوس ونتشبه بهم؟ من المجوس؟ أمة تعبد الشمس ديارها إيران وما حولها يعبدون استغفر الله النار، يعبدون النار. إذن فقال لا، النار تعبدها تلك الأمة، لا يصح أن نتشبه بها. وذكروا الناقوس بالسين وهو الذي يستعمله النصارى، الناقوس صوت حديدي يصيح يسمع الناس الصياح يقول دخل. قال رسول هؤلاء النصارى كيف نمشي وراءهم ونتبع سننهم؟ قالوا البوق. إذن قال البوق هذا بوق اليهود ينفخون فيه. إذن ما زالوا في حيرتهم حتى يأتي عبد الله بن زيد. نام نومته فجاء من السماء من الملكوت الأعلى من علمه الأذان، هذا الذي والله نسمع بالحرف الواحد، عبد الله بن زيد. وعمر رضي الله عنه أيضا، ولكن سبقك به عبد الله بن زيد يا عمر. وقال رسول بلال قوم يا بلال أذن، لأنك أندى صوتا من غيرك، ولكن شفع الأذان وأوتر الإقامة. الشفع اثنين، إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا يشفع الأذان كما هو عندنا، ويوتر الإقامة. الإقامة كالأذان وإنما يوترها، إلا قد قامت الصلاة يشفعها، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهكذا. الأذان والإقامة صوتان لإعلام بدخول الوقت، الأول دخول الوقت والثاني قيام الصلاة. قال والشاهد عندنا في ذكر النار والناقوس والبوق واليهود والنصارى، لأن هذا وارد، المؤلف قال باب ذكر ما ورد عن بني إسرائيل وما تحدث به نبينا عنه. والأذان الآن إذا أردت أن تسمعه هو أذان المسجد النبوي، أما باقي البلاد فيها زيادات وفيها كذا وكذا، إلا أن مؤذنا عندنا يلحن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قلنا يا سيد ما ينبغي هذا. قلت لأحد أصدقائي الشيخ يعطيك جائزة هدية إذا أنت صلحت هذه اللفظة. ما زال هذا المؤمن إلى الآن أشهد أن لا إله إلا الله، ستسمعون في أذان العشاء إن أذن. الصواب أشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله. أما أن لا إله إلا الله عامية بربرية، لا قرشية ولا يمنية. والأذان تعرفون عنه المؤذن الذي لا يأخذ أجرا عن أذانه ممن لا تعد التربة الأرضية على أجسامهم كالأنبياء، تبعتم؟ المؤذن الذي يؤذن في سبيل الله لا يتقاضى أجرا لا من الأوقاف ولا من المحسنين، لا يؤذن إلا لوجه الله، الأرض لا تأكل جسمه كالأنبياء والشهداء وحفظة كتابنا. وقرأوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أي داع أكبر من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح طول العام؟ قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها، من لا يحبها ما أحب رسول الله، من لا يحبها ما هو بمؤمن. عائشة من هذا؟ عائشة هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت أبي بكر الصديق. لو تأتون بنسائكم اليوم بلها بنساء العالم العالم وتضعونهن في كفة وعائشة في كفة والله لرجحت عائشة رضي الله عنه. ويوجد من المخدوعين المضللين المغرر بهم وهم في سبات من النوم من يتقربون إلى الله بلعنها وبغضها. هذه عقول بشرية هذه؟ قال عم مسروق عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. صديقة هذه عالمة هذه شاهدت اليهوديات يصلينا تبهتم فشاهدت اليهود إذا صلوا يجعلون أيديهم في خواصرهم فقالت رضي الله عنها إن اليهود تفعلوا فلهذا أكره لمؤمن ولا مؤمنا. وتابعه شعبة عن الأعمش بالإجماع لعل بعض الحاضرين ما يفهمون الخاصرة أو أنت هكذا إما لديك هكذا أو هكذا أما هكذا أو هكذا ممنوع. بل هذه الصورة الآن يتمتع بها اليهود والنصارى في الشوارع ويتلذذون بها ويأتي من الغافلين من يقول هكذا. هل يجوز التشبه بهم؟ إلا عند الهبوط لتتبعن سنن من قبلكم. فلهذا هم يختصرون ويتخصرون نحن ما نتخصر نضع يدينا على صدورنا أو نسبلهم. أما هكذا وإن طال وقوف في القراءة ما تستعين بها. قال كانت تكره لما تكره عائشة لأنها شاهدت اليهود يفعلون هذا. وهل يجوز تقليد اليهود والاقتداء بهم؟ وسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة نهي مجمع عليه في الأحاديث الصحيحة. وإن شاء الله معشر المستمعين لا تفعلون هذه ولا تعرفون الحمد لله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع هذا مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر أهل الحديث في الصحاح في المسانيد في السنن لا يذكرون رسول الله إلا وقالوا صلى الله عليه وسلم ولو تكرر ألف مرة. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم يعني وقت أعماركم أو طول مدة حياتكم. يقول إنما أجلكم في أجل من خلا أي مضى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. هذا تقدير نبوي ولا شك أنه يتلقاه من مولاه ما يأتي بالتخمين والحذر فقط. أمة الإسلام تشغل في هذه الحياة فترة من صلاة العصر إلى غروب الشمس ويبقى من صلاة العصر إلى الظهر إلى الزوال إلى الضحى إلى طلوع الشمس الأمم الماضية السابقة. في هذا يبدو والله أعلم أن الحياة ما زالت ثباتهم. والذين قالوا في القرن الرابع عشر قالوا في الخامس عشر تخبطوا. أولا هذا غيب لا يعلمه إلا الله. ثانيا هذا الحديث بالذات يعطينا مفاسة زمانا طويلا لأن من العصر إلى المغرب تقريبا عبارة عن ربع النهار وإلى لا، والنهار الطويل الذي مضى هذا ربع أيضا يحتاج إلى طول. ولهذا ظهرت علامات الساعة الصغرى من أجل أن نتأدب وناخذ بسبيل النجاة لننجو، لكن العلامات الكبرى ما ظهرت واحدة وليست الظروف ملائمة لها. تبهتم؟ ما زال الوقت، لأنه لو ظهرت آية توالت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم وفي أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى. أما الأجل شيء، الوقت الذي تعيش هذه الأمة هو هذا من العصر إلى غروب الشمس، والحياة قبلها من طلوع الفجر أو الشمس إلى العصر طويلة وإلى لا من عهد آدم. قال: وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى إليكموه، والرسول هو الذي ضرب هذا المثل وهو العليم الحكيم. قال: كمثل رجل استعمل عمالا، رجل من الناس استعمل خدام شغالين عمالا، فقال: من يعمل إلى نصف النهار؟ من يعمل لي منكم إلى نصف النهار، أي إلى الظهر مثلا. قال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، كل واحد يأخذ قيراط. قال: فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. واليهود مع عهد إسرائيل إلى خروج عيسى قرون عديدة، على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس؟ لا. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط للواحد. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس؟ إلى مغرب الشمس. ألا لكم الأجر مرتين، على قيراطين قيراطين. لمن يشتغلون من بعد العصر قال لهم: على قيراطين قيراطين الواحد، بخلاف اليهود والنصارى. قال: ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا نحن أمته، فقال: ألا فأنتم أيها المسلمون الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، ألا لكم الأجر مرتين، مرتين قراطين ولا لا مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكبر عملا وأقل عطاء، كيف هذا؟ قال الله مجيبا لهم: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ ظلموا؟ شغلناكم من الظهر العصر بقيراط، رضيتم وإلا لا؟ هذا حقكم. شغلناكم من كذا إلى العصر يا بني فلان أخذتم قيراطا، والآن شغلنا أناسا من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، لما تغضبون أو تعترضون؟ هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. إذن احمدوا الله وكبروا، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر ولله الحمد. قراطين قراطين، اليهود والنصارى قراط قراط، ونحن قراطين قراطين. وهذا كله لمن عمل، أما الذي تصعلك قال ما نعمل، لا صلى ولا صام، لا أجر ولا زيادة ولا نقص، هذا بالنسبة للعاملين، عاملوا باليهودية أو بالنصرانية أو بالملة الحنيفية. لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ لأنه يتتبع ما ذكر عن بني إسرائيل في هذا الباب. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا، لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وتابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في ذكر اليهود، عمر بلغه أنما عبدا من عباد الله احتال على شرع الله، تبهتم، واتخذ طريقا للحرام وأظهر في مظهر الحلال ليتوصل إلى حليته. وعمر ما سمى رجل، والذين حضروا لا يسمونه. لعن الله فلانا، لما لعنه عمر؟ لأنه كما قلنا شيء محرم احتال عليه بصورة من الصور واتخذه حلالا، فقال قاتل الله فلان أي لعنه، قاتل بمعنى لعن، قاتلهم الله والنبي فكون لعنهم. ألم يعلم هذا الذي احتال على دين الله واستباح ما حرم الله بالحيلة والخديعة، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود؟ لما؟ قال حرمت عليهم الشحوم، وهذا مصرح به في آيات كثيرة من القرآن، حرم الله عليهم الشحوم إلا ما كان لاصق باللحم فقط. إذن فلما حرمت عليهم، إذا ذبح البقرة أو البعير أو الشاء يخرج الشحم أكداس أكوام ويرميها، لا يجوز أكلها لأن محرم عليهم، لأنهم عاتوا وظلموا فعاقبهم الله فحرم عليهم ألذ طعام عقوبة لهم. فاحتالوا، صاروا يجمعون الشحوم ويذوبونها، ثبات، يجملون يجملونها فتصبح براميل وإلا كذا سمن، ويبيعون ويأكلون ثمنها. قالوا ما أكلنا الشحمة أبدا، هذا سمن دسم ذوبناها. إذن فلعناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحتال على محرم فيحيله إلى حلال بالحيل. ما عندكم شيء من هذا؟ نعم، كيف الزكاة؟ كيف الزكاة؟ لا لا، الخمر المشروب الروحي، تبهتم، وينخدع وينغر الأطفال والغافلون، هذا مشروب روحي فيشربون، تبات. وعندنا أيضا البيرة، ماذا سميتموها؟ شراب الشعير، تباتم. المهم الحيل تتواجد لتواجد الشيطان ووجود من يستجيب له. يا عبد الله، يا أمة الله، احذر أن تحتال على تحليل حرام أو تحريم حلال. حتى بأكل مال الغير بأي طريقة، فإن ذلك يلعن صاحبه العياذ بالله ويمقت. معاشر المستمعين، هيا ندعو الله عز وجل نستسقي، باقي وقت. إذن مرحبا، نزيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا نعيش معه. قال حدثنا أبو عامر الضحاك عن محمد، أخبرنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمر يعني بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يعنينا جميعا. أولا، هل بلغنا عن رسول الله آية من آيات الكتاب؟ من منكم علم أخاه آية أو عشر آيات يصلي بها؟ ما فعلنا، إلا إذا كنا نتقاضى أجرا على تعليم الأطفال. أنت تعلم، هنيئا لك. قال أبو عبد أنا أعلم. امتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال علموا عني ولو آية من كتاب الله، انقلها إلى مرأة إلى رجل إلى كبير إلى صغير، هذا من باب، وإلا ما هي آية واحدة، علم أكثر أبنائك جيرانك إخوانك، تجلس في المسجد تعال أعلمك آية الكرسي، تعالوا حفظك قل هو الله أحد، بلغوا عني ولو آية، يريد نشر هذا الدين وإبلاغه الأماكن البعيدة والمحافظة عليه بالنقل والرواية. علموا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أولاد إسرائيل بنو عمنا اليهود، قال حد عنه ما لا إثم عليكم ولا تضيق، لكن انتبه إذا حدثت عنهم برواية أو قصة أو حديث لا يتنافى مع ملة الإسلام، بل يزيد في تقويتها والترغيب فيها والأخذ بها. تذكر قصة لموسى لهارون لكذا لداود كذا لبني إسرائيل، من شأنها أولا لا تتنافى ولا تتعارض مع ديننا، تبهتم؟ ثانيا، إن كانت تتنافى أو تنتقص ديننا أو تسوف فيه أو تبعد عنه، لا يحل لمؤمن أن يحدث بها أبدا، لأنها كذب وباطل وموضوع للكذب. ثالثا، إذا كانت لا تتنافى، لا تؤيد ما عندنا ولا تنفيه، ووجدت فيها موعظة أو عبرة لمن يريد أن يعتبر بتاريخ الأولين، لا بأس أن تقصها وتحدث بها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا، ما عليه إلا أن يتخذ له منزلا في جهنم، فليتبوأ دارا يسكنها وما باء ينزل بها. ومن هنا لا يقتل المؤمن أو يصلب أو يحرق ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكذب على الرسول معناه تشريع، تقرير الدين وزيادة فيه ونقص منه، ما هو كأحاديث الناس، أحاديث العلماء والأئمة يخطئون ويصيبون والناس ما يلتزمون بذلك، لكن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا؟ أنك نقلت إلى الناس شريعة ودينا وعبادة. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول قال رسول الله وهو يعلم أن الرسول ما قال. وتورط خلق كثير فوضعوا الأحاديث المكذوبة وقالوا نحن من أجل إصلاح الأمة ومن أجل هذا. لما هبطت الأمة إلى الأرض أخذوا يضعون الأحاديث من باب تحريكها وحفزها لتعمل بالشريعة، وهذا باطل باطل، وفضحهم الله عز وجل. ولا يأخذ مؤمن بحديث لا يعرف أنه صحيح أو قال به أهل العلم والبصيرة. من كذب علي متعمدا، أما إذا كان غير متعمد الكذب ولا يريده ولا يرغب فيه فهو حديث يظنه صحيحا أو حسنا فقال به لا حرج، لا يتعرض لهذا الوعيد. هذا لا بد أن يعرف أن هذا ما قاله الرسول، وقال هو لتحقيق هدف من أهدافه أو غرض من أغراضه، ليضلل أو ليأخذ ويعطي، فليتبوأ مقعده من النار. والله نسأل أن يجينا وإياكم من عذاب النار. هيا نستغيث ربنا ليغيثنا ويسقي ديارنا. يا الله يا الله يا الله، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاسقنا يا حي يا قيوم، اسق ديارنا يا ربي، قد أصاب قحط وجدب يا رب العالمين. اللهم إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، وهؤلاء عبادك المؤمنين وهم الصالحون، فاستجب دعاهم يا رب العالمين، وأنزل علينا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار يا رب العالمين. لقد علمنا رسولك الاستسقاء واستسق بنا، وما زال عبادك يستسقونك ويطلبون السقيا منك وأنت على ذلك قدير، فاسقنا يا ربنا كرامة من كراماتك لأوليائك وصالح عبادك. وصل اللهم على نبينا محمد. الأستاذ عدنان وزملائه من أهل الدرس يقولون الذين أخذوا الأسئلة ليجيبوا عليها غدا تنتهي، من عنده سؤال يأتي به غدا، وبعد أسبوع توزع الجوائز على المفلحين الفائزين، هكذا قالوا بلغنا.